قصيدة نجمة. نجمة هناك تحنو على جموحي وتربت على وهمي الذي أكابده. نجمة هناك تحنو على صراخي، على مرأى النظر سأنشد أشعار النجمة.